الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى المصنف السيد سابع في كتاب هذا الذي أسماه فقه السنة، وقد وصلت بنا النوبة إلى قوله: فضل الأربع قبل الظهر. شفتوها؟ يعني فضل السنة المؤكدة اللي قبل الظهر. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. حط جوا. أيوة تفضل يا شيخ عمر. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه كان يصلي أربع ركعات قبل الظهر. مين كان يصلي أربع ركعات؟ سيدنا أبو أيوب الأنصاري. فقيل له، سئل: إنك تديم هذه الصلاة، يعني عم تصلي قبل الفرض أربع ركعات. فقال سيدنا أبو أيوب الأنصاري: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، وفعله عليه الصلاة والسلام حجة. قلت يا ابني، فسألته أبو أيوب، عم يقول سألت النبي عليه السلام عن الأربع، فقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء. يا سلام، فأحببت أن يرفع لي فيها عمل صالح. وأفضل الأعمال الصالحة هي الصلاة. نعم. مش الإخواني. رواه أحمد وسنده جيد. شايفين إخواني؟ ثانيا، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها الصديقة بنت الصديق قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الفجر على كل حال، يعني مهما حدث له حوادث وطوارئ لا يتركهما. شايفين إخواني؟ ولذلك آكد السنن الرواتب ركعتا الفجر، سنة الفجر وسنة الظهر القبلية. هنا رواه أحمد والبخاري، وروي عنها عن عائشة رضي الله عنها أن كان يصلي قبل الظهر أربعا يطيل فيهن القيام ويحسن فيهن الركوع والسجود. شايفين إخواني؟ نعم. هذا بيشهد لأبي حنيفة رضي الله عنه أنه إيش قبل الظهر أربع ركعات. ولا تعارض بين ما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما من أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبهذا أخذ الإمام الشافعي، وبين باقي الأحاديث الأخرى اللي في الأربعة من أنه كان يصلي أربعة. طيب شو كيف تجمع بينهما؟ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، شرح فتح الباري على البخاري 11 مجلد إخواني، 13 مجلد. شو بيقولوا الناس؟ لا هجرة بعد الفتح، أي لا يشرح البخاري بعد إيش ابن حجر. ما بحد يستطيع يشرح البخاري مثل ما شرحه ابن حجر. الرسول بيقول لا هجرة بعد الفتح، بعد فتح مكة، بعد الهجرة. وهو صار يقول بالنسبة لتأليف الشرع البخاري، بالنسبة لشرح البخاري لا هجرة بعد الفتح. إيش الإخواني؟ لكن معقول العيني الله يرضى عنه كمان شرح البخاري شرح يبديش العقول والله شلون. والأولى أن يحمل على حالين، يعني تارة كان يصلي أربع وتارة كان يصلي اثنتين، فكان تارة يصلي اثنتين وتارة يصلي أربعا. في شيء؟ وقيل هو محمول على أنه في المسجد يقتصر على ركعتين وفي بيته يصلي أربعة. شايفين إخواني؟ ويحتمل أنه كان يصلي إذا كان في بيته ركعتين ثم يخرج إلى المسجد فيصلي ركعتين صاروا أربعة. شايفين إخواني؟ فرأى ابن عمر ما في المسجد بس عم يصلي ركعتين، قال إنه سنة الظهر قبلية ركعتين دون ما في بيته، ما شاف اللي في البيت. واطلعت عائشة رضي الله عنها على الأمرين، إنه كان يصلي في البيت ركعتين ويصلي في المسجد ركعتين صاروا أربعة. ويقول أول ما رواه أحمد وأبو داود في حديث عائشة رضي الله عنها كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا ثم يخرج. إذن الأرجح صاروا أربعة شايفين. قال أبو جعفر الطبري الأربع كانت في كثير من أحواله صلى الله عليه وسلم والركعتان في قليلها. الأكثر كان يصلي الأربعة والركعتين على حسب الحال. مفهوم يا شباب؟ وإذا صلى أربعا قبلها قبل صلاة الظهر أو بعدها الأفضل أن يسلم بعد كل ركعتين. هذا رأي الشيخ بارك الله فيك. قال ويجوز أن يصليها متصلة بتسليم واحد. صلي أربع سوا. وهذا اللي إيش ماذا عليه أبو حنيفة الله يرضى عنه. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الدليل أنه بيجوز يصليها بتسليمتين. والدليل الأربعة أين صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. لكن يا ابني الروايات اللي أكثر صلاة الليل مثنى مثنى. أما هي رواية واحدة تفرد فيها الإمام أحمد وأبو يعلى هو ذكرها من غير رواية ورواه أبو داود بيقول بسند صحيح لكن المحفوظ من رواية الإمام أحمد وأبو يعلى. انت شلون يا ابني؟ نعم. قضاء سنتي الظهر يعني إذا واحد فاتت سنة الظهر بيقضيها ولا ما بيقضيها؟ هيك عندكم؟ نعم. عن سنتي عندكم ولا سنتي الظهر؟ سنتي الظهر. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها. إذا قضاء سنة الظهر مو سنتي الظهر. قضاء سنة الظهر ما بدأ سنتي الظهر أو سنتي الظهر. إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها. رواه ترمذي وقال حديث حسن غريب. وروى ابن ماجه عنها عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر. شايفين إخواني؟ بعدين قال هذا في إذا منعين هناك في سنتي أحسن. فهمت لسه لكن البحث ذكر لأوليك هذا في قضاء الراتبة القبلية. أما قضاء الراتبة البعدية فقد جاء فيه ما رواه أحمد عن أم سلمة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وقد أتي بمال فقعد يقسمه حتى أتاه المؤذن بالعصر فصلى العصر ثم انصرف إلي وكان يومي. أم سلمة عم تقول أيوة فركع ركعتين خفيفتين فقلنا ما هاتان الركعتان يا رسول الله أمرت بهما لأن بعد صلاة العصر ما في صلاة. قال لا ولكنهما ركعتان كنت أركعهما بعد الظهر فشغلني قسم هذا المال حتى جاء المؤذن بالعصر فكرهت أن أدعهما. رواه البخاري ومسلم وأبو داود بلفظ آخر. كيف من أخواني؟ هذا مراد إيش بالحديث هون؟ قضاء سنتي الظهر يعني بعد صلاة العصر بالنسبة للأخير الرواية الأخيرة واللي هو بده يقضي الكل الأربعة بعد إيش بعد الظهر. نعم. مش إخواني؟ لازم لو جعلها يعني عنوان لحاله كان أحلى. بارك إخواني. خلاص صحيح بيصلح تصلح الحديث. بقى هنا سنة المغرب بعد ما إنه دليل. ولذلك سألوا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها إنه كيف الرسول نهى إنه يصلى يتنفل بعد العصر. قال ذاك للي بتحرى عند الغروب وعند الاستواء للي بتحرى. قال الله شو أما ما هو متحرى وقضى الركعتين إلا ليه معلش ما فهمت شو إخواني. نعم. والمعتمد إنه هي كان خصوصية للرسول عليه الصلاة والسلام مش الإخواني. الرسول كان إذا فعل الشيء داوم عليه ولما ترك ركعتين صلاة العصر القبلية صلىهم الظهر صلىهم إيش صلىهم بعد العصر نعم وداوم عليها. نعم. إيه نعم. قال سنة المغرب يسن بعد صلاة المغرب يسن إيه صلاة ركعتين لما تقدم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنهما من الصلاة التي لم يكن يدعها النبي صلى الله عليه وسلم. ما يستحب فيها يعني القراءة، قال يستحب في سنة المغرب أن يقرأ فيها بعد الفاتحة بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، كل ركعة يقرأ فيها واحد. ما قال اللي قرأ كل يا الكافرون عرف ربه، واللي قرأ قل هو أحد إيش وحد ربه، مو هيك أخواني؟ نعم. فعلي بن مسعود رضي الله عنه أنه قال ما أحصي ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر بقول يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه، مفهوم. وكذا يستحب أن تؤدى في البيت سنة المغرب يعني. فعن محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه، هذا من صغار الصحابة، قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد الأشهل فصلى بهم المغرب، فلما سلم قال اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم، يعني السني بعد صلاة المغرب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وتقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصليهما في بيته ركعتين سنات المغرب البعدية. سنة العشاء، تقدم من الأحاديث ما يدل على سنية الركعتين بعد العشاء. السنن غير المؤكدة، كل بحث مر معنا بالسنن المؤكدة، الآن السنن إيش؟ مؤكدة، لكن كما يقال لا راتبة، لكن مو مؤكدين، مش الأخوان. ما تقدم من السنن ومن السنن والرواتب بيكون من السنن الرواتب. ما تقدم من السنن الرواتب يتأكد أداؤه، وبقي السنن أخر راتبة يندب الإتيان بها من غير تأكيد، يعني مستحبة. مبدأ الواو مو كبر عبد الله. ما تقدم من السنن الرواتب. مبدأ الواو. الأربعة بعد الظهر راتبة. نعم. الأربعة بعد الظهر. على المذهب هذا راتبة. الله لكن مختلف فيها. والله شلون. أما القبل متفق عليها من السنن الرواتب. قال ما تقدم من السنن الرواتب يتأكد أداؤه، وبقيت سنن أخرى راتبة يندب الإتيان بها من غير تأكيد لك، نذكرها فيما يلي. أولا ركعتان أو أربع قبل العصر. شايفين إخواني؟ الله يرحم أستاذنا الشيخ أبو خير، ذكرنا نعم عن سنان باشا تركي. سنان باشا يا ابني كان والي دمشق، لكن من أصلح صالحي الناس، إلو عمارات من هون لحلب، من هون من جميع الطرقات، إلو بنايات مشان إيش مسافرين ينزلوا فيها. بقى من جملة ما عمر جامع سناني مش الأخواني. إجا مرة كان يجي فتش على العمال، وجدهم عمرين جدار وعم يتخانقوا. قال لهم قد ايش صلكم تتخانقوا من اي مدماك يعني؟ قالوا لهم هدموا اللي اختنقتوا فيه واكرمهم ورضاهم رجعوا بنو انتوا رضيانين ما تكونوا زعلانين. فلما فرغ من المسجد جمع بده يعملوا مثلا ايش افتتاح للمسجد، جمع كل علماء دمشق وجهاءها وكبراءها، مين بده يصلي امام يا ترى؟ هو قال لهم يصلي فينا إماما بصلاة العصر، صلاة العصر من لم تفته سنة العصر منذ بلغ القبلية أربع ركعات كمان بالشرط وركعتين، من لم تفته سنة العصر القبلية أربع ركعات منذ بلغ يصلي فينا إمام. كل الناس تأخروا قدموا هاي هذا بالبقل يكون إيش باشا ضلك لون أو البشوات بالبقل والبشوات، مو هيك يا ابني؟ مو هيك يا ابني؟ بالبالو بشوات ما بالبالو بالبالو يكون حكام ولا لا؟ لا ما فهمت يا ابني يا سلام شو الرجال يا ابني هذول. ولذلك مسجد الإسلام باشا أعمر مسجد بعد الأمود دي درج ثاني الأول الأمود بعدين بيجي إيش مسجد الإسلام باشا الأبوة دائما تلاقي الناس عم يصلي فيه دائما دائما عامر على طول شايفين إخواني نعم يجددوه عم إيش عم يجددوه يعني جامع الإسلام باشا أكيد مسلمية إيه أكيد هذا ما عندي خبر إيه شو عليه حتى المنارة تبعه أنتيكا المنارة اللي بيأذنوا عليها ما شفتوها الدهان اللي فيها الأشياء النقشة ده غريب هنا ركعتان أو أربع قبل العصر قال وقد ورد فيها عدة أحاديث متكلم فيها مش الإخواني بعض نصححها بعض حسنها بعض ضعفها هي الناحية وذلك يجب أن أحاديث حسنة وصحيحة لكن في بعض الناس انتقدوها ما اتفقوا على صحتها والحسنها من الناحية ولكن لكثرة طرقها يؤدي بعضها يؤيد بعضها بعضا يعني يحتج به في فضائل فمنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة شايفين رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن حبان وصححه وكذا صححه ابن خزيمة شايفين إخواني عم تعطوا بالكم بيقول كمان هذا إسلام باشا الله يرحمه حب إنه إيش كان في واحد اسمه شيبان الراعي عندنا صالح أبو الصالح كان يرعى لأهل نعم البلد اللي هو فيها اللي كان فيها الشيخ إبراهيم شو اسمه نيطة أطن يرعى هناك فيها غنم للناس بالأجرة مشهور عنه بالصلاح إجا سنان باشا يزوره صار له شلون سأل قال والله عم يرعى غنماته راح لعنده أهلا وسهلا بسنان قبل ما يشوفه بمجرد ما شوفه أول مرة أهلا وسهلا بسنان أهلا وسهلا بسنان قال له باشا قعد قال له قوم رد الغنمات قال صعب قال له بدي أسألك مسألة قال له سأل قال له شو رأيك بالأعمال اللي أعملها أنا إلي فيها أجر ولا ما لي فيها أجر قال له بعطيك الجواب في المساء من الراعي سأل سنان باشا سأل الراعي والله اسمه شيبان شيبان قال له بعطيك الجواب في المساء مو هلا هلا ترعى معي الغنمات الله يرضى عليك تعبان أنا قال له طيب وهلي يركض هيك لما إجا مشي وياه في المغرب وقفوا على تل وصاروا الغنمات كل ما زيادة فتوا عبي صحيبهم هداك وقفوا إياه كل اللي كان معه والغنم والمعزرة صفي معه غنمي واحد وقف جنبه ما راح قال له ليش هي مرات قال له هي إلي ما فرقتني وقال له أنت المصائل العمل اللي عم تعبدكم عم تحطه من مالك هل تم إلك وإذا كان مال الناس بروح لبيوت الناس قال ليش شفت معي غنم أنا معز في آخر النهار لم يرى حلو بين صاحبون أما هي تبعي أنت ما توقف جنبي هل تروح معي وأنت اللي كنت عم تنفق الأموال كلها من مالها هي كله لك كان من مال الناس بروح للناس شايفين الجواب العملي العظيم هي اسمه أستاذنا الشيخ بخير رضي الله عنه فهمتوا يا ابني هي أعظم أعظم تمثيل وأعظم تعليم وأعظم فهمت اللي إله تم توقف جنبه ما أما البقايا ذاك البدوي عطى واحد حج عنه ما حج عن نفسه ذاك أخونا بالله إجا قال له هذا حج عن نفسه ما حج عنه قال له ربنا بيعرف مين أدى الفلوس اللي أدى الفلوس اللي بيعرف ربنا حج عن نفسه حج عن غيره كمان نظيره يا ابني اللي بروح الحج 300-400 ورقة صار له شلو؟ ايه 400 ورقة ايه شو تخسر؟ راح تزور انت 400 ورقة صار له شلو؟ هذا فكرة صوت عنه الحجين اله من الحج بمقدارها 300 ورقة ابدا لما صوت عنه انت شلو اخواني؟ بدك تعطيه حتى يكفي ذهابه اياه براحة شلون؟ حتى اذا كان عم ياكل هون لحمي بده ياكل مشارك جبني لا ما وجب عليه حتى يروح اللي يكون ياكل اللي عم ياكله هون حتى ما يروح يساء أو يجي يذم أو ما شكل ذلك نرجع لموضوع قال هنا رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربع شو معنى رحم الله امرأ يعني اللهم ارحمه يا الله. قال لي يا ابني ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام أو عم يخبرنا خبر إنه الله رحم المرحوم. شلون أمتي أمة مرحومة، أنا في أولها وعيسى ابن مريم في آخرها. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسن مو هيك. ومن هنا ومن حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر أربعا يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. مو أنه كان يعني بالتشهد كان يسلم على الملائكة، مو أنه يسلم يصلي أربع سوا، ما يسلم على كل ركعتين. مراده هون كان يسلم ركعتين بالتسليم بين شو قال يفصل بين كل ركعتين يعني بالتشهد اللي مختوم بإيش على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. شايفين إخواني؟ رواه أحمد والنسائي وابن ماجة والترمذي وحسنه. وأما الاختصار على ركعتين فقط، صلي بس ركعتين فقط، فدليله عموم قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، بشمل ركعتين بشمل أربعة. ما فهم شلون؟ نعم. ثانيا ركعتان قبل المغرب، ركعتان قبل المغرب. عندنا ابن الخلاصة عن مذهب أبي حنيفة الركعتان قبل المغرب لا نأمر بهما ولا ننهى عنهما، فمن صلاهما لا مانع ومن تركهما لا مانع، لا يعاتب أو كذا. نجيب الأخواني. وعن سيد الإمام الشافعي سنة إن يصلي إيش مستحب يصلي ركعتين. نجيب الأخواني. نعم. إيش عليه؟ على رأسنا الشافعي. قال لك لون. رسول الله شافعنا. مو هيك يا ابني؟ قال روى البخاري عن عبد الله بن مغفل. إيش كلوه مغفل؟ تروى مغفل؟ ركعتان قبل المغرب. روى البخاري عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء. والله صلوا قبل المغرب لمن شاء، يعني مو إجباري أو لزومي. شايفين إخواني؟ مشان إيش قال عليه الصلاة كراهيته؟ مشان قال لمن شاء الكراهية أن يتخذها الناس سنة يعني راتبة مؤكدة. إخواني راح. وفي رواية لابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين. وفي مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا نصلي ركعتين شو عندكم قبل غروب الشمس، هيدا تكون بعد غروب الشمس. والله شو يا ابني؟ هنا بعد غروب الشمس. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا. أنا شوف رجعت عم يقول هنا رواه مسلم هو عن ابن عباس، يعني ابن عباس مسلم عن ابن عباس. شو أنا شو كتبته؟ رجعت مسلم قوله قبل غروب الشمس بقول الأخير وهذه عبارة مسلم بعد ذكر سندي. ثم قال سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر فقال كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر. وكنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب. فقلت له أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. إيش الإخواني؟ إذا هي قبل يكون بعد. إيش الإخواني؟ كنا نصلي ركعتين قبل بعد غروب الشمس. إنتوا يا ابني؟ نعم. راح. بيقول الشيخ قال الحافظ في الفتح ومجموع الأدلة يرشد إلى استحباب تخفيفها كمان كما في ركعتي الفجر. شايف يا إخواني؟ لازم يكون تخفيفهما. الركعتين مو إخواني؟ نعم. نعم. ما مو ذاك اللفظ سني بنوب ركعتان قبل المغرب. شو كلها تخفيفها؟ تخفيف الصلاة يعني ماشي توصله. ركعتان قبل العشاء كمان هذا كما هي عم يبين السنن مو مؤكدة. نعم. قال لما رواه الجماعة من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة. شو مرد بالأذانين؟ الأذان والإقامة، شايفين إخواني؟ هذا الإعلام وهذا الإعلام، ذاك الإعلام بدخول وقت وهذا الإعلام بإقامة الصلاة. إقامة. قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، شايفين إخواني؟ ثم قال في الثالثة لمن شاء. شو قال؟ لمن شاء. ولابن حبان من حديث ابن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان. بشمل العصر مخير عنا يا أربعة تنتهي، مخير بالأربعة تنتهي. نعم. قال استحباب الفصل بين الفريضة والنافلة بمقدار ختم الصلاة. تختم بالصلاة، تقرأ مثلا الاستغفارات، والله بتقرأ آية الكرسي، تقرأ سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله 30 مرة. يعني عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كمان يا ابني أصحاب النبي كل عدول، لو كان مجهول خلص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فقام رجل يصلي فرآه عمر فقال له اجلس، فإنما هلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ابن الخطاب. يا سلام. رواه أحمد بسند صحيح. يعني يقعد مقدام يختم الصلاة، تقرأ استغفر الله العظيم وأتوب إليه، اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، ظهر لك لون آية الكرسي، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 10 مرات، هذول 30 10 مرات كله سوا، يعني بالمقدار يفصل. شلون؟ يا سلام. سيدي عن الإمام أبي حنيفة الأربعة الغير مؤكدات إنه يجيب بعد السنة، بعد التشهد الأخير، بعد التشهد النصفي ركعتين صلاة إبراهيم، يعني ورد يستفتح. إيه كل السنن غير المؤكدة بما فيها هذه، بما فيها هي سنة العصر مثلا، إيه تقرأ تشهد للأخير. أما السنن المؤكدة والفرائض حكم حكم الفرض، تقرأ تشهد أن محمد عبده ورسوله، حتى بيتمم الصلوات الإبراهيمية وبيقوم للثالثة يجيب الاستفتاح مرة ثانية. أين شو إخواني؟ يعني السنن مؤكدة ملحقة بالنسبة للتشهد والقراء بالفرائض مثل فرض الظهر. أين يعني لما بيقوم للركعة الثانية ما بيبدأ، ما بيقرأ دعاء الاستفتاح، وثم بيقرأ، بس بيقرأ الفاتحة وسورة، لا بيقرأ فاتحة بالفرائض، أما هون بيقرأ فاتحة وسورة بالنوافل. معناته أنه ركعتين منفصلات بس ما بيسلم، ما بيسلم بينهم، بيقرأ التشهد لأن أشهد أن محمد عبد الرسول بالمؤكدات. أما بالنسبة للمستحبات بيتم التشهد للأخير. نعم. قال انتهينا لحدنا. ثم قال بيجي بس ترضى علينا واحد انه بعد العصر، شلون بده يصلي بعد العصر؟ لعند الامام الشافعي اذا واحد ما صلى ركعتين قبل العصر يصليهم بعد العصر ما في كراهه. انتوا شلون اخواني؟ هاي الحديث عم يطابق على هذا انه قام يصلي بعد العصر، انه السني هاي. نعم. ثم قال فضله وحكمه. اتركنا الوتر. نعم الوتر. الوتر يعني صلاه الوتر. فضله وحكمه. يا سلام. قال الوتر سنة مؤكدة حث عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب فيها. وعندنا بيقول الوتر واجب عملا، ظل شلون؟ لا اعتقادا، ظل اعتقاد بس الفرض الركعات الصلوات الخمس. الوتر واجب يعني عملا، يعامل معاملة الفرض بس لا اعتقادا. اللي بيعتقد انه الوتر ما هو واجب ما بيكفر، فهمتوا يا ابني؟ اما يعامل معاملة الفرض بانه ايش؟ يقضى، فهمتوا يا ابني؟ واللي بيقول انه الوتر سنة بيقول ثبت بالسنة، فهمتوا شلون يا ابني؟ انا الوتر سنة مؤكدة حث عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب فيه. فعن علي رضي الله عنه، سيدنا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وصهر رسول الله على أفضل بنات سيد فاطمة الزهراء وأبو الحسن والحسين وأقضى الصحابة على الإطلاق سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. وحكيت لكم القصة تبع إيش اللي كانوا حفرين الحفرة وصادوا فيها السبع وجوا أربع أشخاص ووقعوا فيها، ما حكيت لكم يا ولا نسيتوها من جملة حفري سيدنا علي العظيمي. كانوا باليمن يحفروا حفاير للأسد للسباح ويغطوها بشيء بسيط هيك من التراب الناعم، يحطوا أضبار رقيقة بيجي ذاك بيدعس بيقعتها ما بعمل شيء، طلع بيجوا جاي بالنار بيقتلوه. وقع إيش السبب إيش بالحفرة، هولي يكون جايين عم يتفرجوا، واحد قرب زحلت رجله مسك بالتاني سحبوا، التاني مسك بالتالت، التالت مسك بالرابع وقعت كلهم بطش فيهم الأسد وقتلوا جرحهم كلهم قتلوا الأسد. رفعوا الحكم أهلهم لسيدنا علي بن أبي طالب كان عندهم في اليمن، قال لهم أنا رح بقضي بيناتكم، إن عجبكم حكمي هذا المطلوب وما عجبكم أنا بحجز بيناتكم بين القبائل وتروحوا لعند المدينة العزيزة تسألوا اللي بيحكم الرسول بيكون هو. قالوا طيب، قالوا روحوا جيبوا لي من الأولياء اللي حفروا الحفرة. قال لهم الأول اللي وقع اللي ربع دية أول واحد، لأن سحب الثلاثة وراه روى على كل واحد روى إيش واحد معه الدراع ويرب واحد معه زيد ماني واحد معه ايش صلوا عليه ذكرت صلوا عليه واحد معه خمسة واحد معه ثلاثة طلعوا واحد معه خمس زواد خمس طرف واحد معه ثلاثة طرف بس طلعوا للصيد. بعد ما قعدوا بيتغدى الله بعث لهم واحد سلام عليكم وعليكم السلام والله انا جائع وما معي زواد شاركوني تفضل اكل محو. بعد ما أكل طالع ثمان دنانير وأعطاهم إياه تمام. قالوا شلون نقسمهم أبو ثلاثة رغبي كل واحد يأخذ أربعة أربعة. قالوا لا كل واحد يأخذ حسب خبزاته. والله شلون إخواني قال لا صعب الثماني. قالوا نقسمهم بالنص مو شو اسمه ثماني أنا إلي أربعة. قالوا لا ليش لا ليش ما بدك ترضوا مني فشلون او صاحب السبع يا رب. قال له بنعطي الخمسه. قال له بنعطي كل واحد عدد ارغفته انت بتاخذ ثلاث دنانير وانا واخذ خمسه. قال له لا لازم يكون بالنصف. قال له طيب بنروح بنرفع الامر لسيدنا علي. رفع الامر لسيدنا علي مين تكلم ابو ثلاث رفي. قال له صاحبي اعطاني عدد ارغفتي ثلاثه وبدي ياخذ ايش خمسه. قال له اقبل. قال له لا انا بدي الحق يا امير المؤمنين. اللي بدك الحق بيطلع لك دينار واحد. الله شلون بيطلع لي دينار واحد؟ قال له طيب هذول ثمان ترفين انتو كم شخص ثلاثة من قسمه قسم صحيح ثمانية على ثلاثة بدنا نقسمهم لأجزاء ثلاثة بثمانية بأربعة وعشرين يعني قسمنا كل رغيف ثلاثة ايوه هلا بنسمه معنا قد ايه صاروا أربعة وعشرين كل واحد يطلع له ثمانية ثمانية من يعني اكل ثمان اتلات. قال له صاحب خمس طرفي اكل ثماني ما له ثماني قديش بيكون اكل كل واحد قديش بده ياكل منه ثماني ثلاثة بثماني اربعة وعشرين ايه اربعة وعشرين سمن اربعة وعشرين على ثماني شو بطل كل واحد ثماني تبع السبعة تبع الخمسة اكل قديش اكل خمسة بقينوا ايش ثلاثة رفي ثلاثة اتلات مو هي وانت اللي اكل مثلا ثمانية صفر لك ثلث واحد لا. ما صرت لك لا تفي ثمانية اربعة عشرين هلا خليها على الاجزاء هذا اكل ثمانية ما اله خمسة رفي ثلاثة إيه بخمسة قديش بيطلعوا خمسة عشر هذا اكل ثمانية وهذا اكل ثمانية لازم يكونوا ستة عشر شو بيكون اخذ سبعة وانت اكل منك ثلاثة، ثلاثة بثلاثة تسعة، بكون انت اكلت ثمانية، شو صفي له؟ واحد. واحد اذا بيطلع لك درهم واحد بس، وبيطلع سبعة لذاك. فهمتوا ولا لا؟ ما في معه بدر. طيب حاضر. شوف يعني هلا ما كل واحد اكل ثمانية ثمانية تمام؟ من اثلاث من اثلاث بعد مو هيك كل واحد على 14 الرغيف قسمناه ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثمانية يطلعوا 24 لا الرغيف من طرفي قسمنا كل واحد ثلاثة ضربنا ثلاثة بثمانية ثلاثة بثمانية قطعة 24 قطعة يعني كل واحد ثمانية كل واحد ثمانية اي نعم صاحب صاحب ثلاثة رغيف عنده 24 لا صاحب ثلاثة ست رفيت ثلاثة تسعة إذا أكل ثمانية وشو صفي اللي أكل ذاك هالضيف واحد أخذ منه واحد أخذ منه واحد واللي صعب الخمسة بيطلع 15 ثلاثة بخمسة بخمستاعش أكل منهم إيش هو ثمانية صفي سبعة يكون ذاك أكل من سبعة الخمسة سبعة وأكل من سبعة ثلاثة واحد ضرد لك أبو بدر بس فهموا لي يا أبو بدر هلأ فهموا يا هلأ حتى ما ننساه هلا ما كل ما طلعوا 24 كل رغيف 3 شهور ايوه اكلت مسالة في 24 يعني هاللي قبل ثلاث رغيف كل واحد هم ثلاث اشخاص كل واحد اكل ثمانية ثمانية ثمانية هو عنده ست رغيف 3 شهور 9 نعم اكل منهم ثمانية شو زاد للثاني اكل الضيف اكل الضيف اذا بده يعطي درهم منه ذاك اكل منه سبعة لانه ثلاثة بخمسة بخمستاش اكل ثمانية صفر سبعة بيكون ضيف اكل سبعة واكل من هذا بيطلع لهذا دينار وذاك بخمسة فهمتوها طيب انت يا شباب فهمتوها ولا ما ظهرتكم قديش لا فهمتوها يا ابني قديش ذكي سيدنا علي فهمتوا يا ابني مين محسن بإيش بيجاوب الأجوبة أستاذ الرياضيات مهي بدأ أستاذ الرياضيات هاي جزء من ذكائه لا الله شرفه أني أنا واللي قتل القتيل قليل هاي كمان على زمن سيدنا عمر جماعة من اليمن سبعة جايين تجارة رفعهم واحد بالطريق معه مال قتلوا أخذوا ماله لما شعروا بده يقتلوا أخذ حجر رقيقة هيك كتب رفاقي قتلوني وحطه بجيبته قتلوا ورجعوا القميص لأمه أمه ماله غير الولد قال ابنك مات وهي ما في غير القميص قال له كم معه مال نحن معنا ما شفنا غير هيك فناه وهي قميص مدت إيده للجيب لميس لقيت الحجرة قرتها رفاقي قتلوني أخذها لسيدنا عمر المديني مع سيدنا عمر جاب السبعة حبسهم وقال لي سيدنا علي اندر تحكمه فضل شلوه سيدنا عمر عمل المحاكمة علنية قال لي اهل المدينة تطلعوا رجال ونساء واطفال تحضروا المحاكمة طلعت الناس معلومة مسألة مثل هي جاب اول واحد سيدنا علي مؤدينة السبعة فرد غرفة جاب اول واحد سألوا قال له مات خلص قال له خذوه لا تخليه يتصل برفاقه حطوه بغرفة تاني ولما بيطلع على الناس كبروا قولوا الله أكبر فلما أخذوه حطوه بغرفة تاني الناس الله أكبر حوليك سمعوا الله أكبر قالوا لك أنا إيش أعترف جاء الثاني سيدنا علي بدأوا بالكلام قال له تكلم فإن صاحبك قد تكلم لكن تكلم معنا خبر شو ظن إنه اعترف إن صاحبك أنه ما بخصنا شيخ على الذكاء لسيدنا علي ايش لا يبني وقتل السبعة قال له سيدنا عمر أتقتل سبعة بواحد يا أمير المؤمنين قال له والذي نفس عمر بيده لو أن أهل صنعاء اليمن تآمروا على قتل مسلم لقتلت أهل صنعاء انت يا بدون حق ظلم قليل الظلم ونص القرآن من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ومن قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا تمام ولا لا نص القرآن ايه فين وصلنا أخي الوتر مو هيك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس معلومة إذا نص الآية أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنهم من قتل بالاسم هيك عنده الاسم يعني كأنه قتل النوع كله الفرد ما في شلون. وإذا ما إجا نسخ إله أو كذا بيشمل المسلمين كله. بنو إسرائيل قتلوا معلومك واحد بنو إسرائيل قبيلة. لا لا لا لا ما عليه. لا أخي أصلا يا ابني بنو إسرائيل كانهم كان اثنين أخي كانوا اثنين إخوة نعم بعد فصلها واحد له أولاد واحد ما له أولاد واحد له أولاد أخوان بني إسرائيل لحظة إيه طيب. نعم أخي أصل بنو إسرائيل ضارلت له أخوان واحد غني مفرط في الغنى ما له أولاد واحد إيش له أولاد وفقير مات الأب الفقير صف الأولاد ما كان عمهم يعطيهم شيء اتآمروا عليه لأنهم ورثوا قتلوه مشان يرثوا المال فهمت شلون ابني قتلوه مشان ايش يرثوا المال اجوا ايش شكوا مين اللي قتلوه ما بين مين قتلوه سألوا سيدنا موسى انه روح سألنا رب العالمين راح جبلته وسأل قال له قل له خليه يذبحوا بقرة وياخذوا جزء من أجزاء أو يضربوه للميت بيقوم بيحيى بيقول ما قتلني قال له اذبحوا بقرة شو عم تتخذ نوزه شو اذبح بقرة تموا يسألوا سيدنا موسى شو لونه وشو حتى ما وجد في ذلك الوقت سوى بقرة واحد يتيم صفراء فاقعوا اللون واسروا النظرين جابوها ذبحوها وأخذوا اللسان وضربوها فيه طار لك له لأنه بيتكلم قام حيا قال له قتلني أولاد وعم أولاد إيش عمه إيه أولاد أخوه اللي قتله ليش مشان بدنا نحن نيرث هم كانوا يعطينا نزل الآية شو سورة البقرة قالوا قلنا اضربه ببعضها كذا يحيي الله الموتى بهي الآية شو إجت بعدها ثم خطفوا أيوة لا مو موسى مع البقرة مع البقرة هي حصل قلوبكم من بعد ذلك من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل بعد وقت القابيل لأخوها هابيل سيدنا من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل ما كانوا في بني إسرائيل وأتى سيدنا قابيل وهابيل أو لا سيدنا آدم ما كان سل إسرائيل ولا إجا إسرائيل يعني بعدين كتب سيدنا يعني كان يعني الحكم هذا القتل اللي صار ببني إسرائيل كتبنا على بني إسرائيل مشان العمل اللي عملوه بس سيد أي سنين بعد مقتل سيدنا هابيل ولن كان مقتل بعد أصل نزوله مشان ذاك السبب أما حطوها بالمحل هو موجة بالبقرة هي يعني أصل نزول وإن كان سبب نزولي لكن فين أيضا تكون بالبقرة أو بالسورة اللي عم تقولوا عنها نعم لأنه بنو إسرائيل لم قبيل قتل هابيل ما كانوا موجودين لسه لا موجودين إيه؟ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل من أجل العمل هذا أنه من قتل نفسه بغير نفسه كأنما قتل الناس جميعا ومن أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا نعم القرآن هو قصة نعم القرآن هو مثال كما قصة القرآن نزل كما قصة إيه في منه قصص لكان صورة القصص لك نحن من باقي الرسل لك في أخي وأجمل القصص ما ليه يا سلام إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة إن أعلاه لمسمر وإن أسفله لمغدر وليس من كلام البشر لأنه لو كان من كلام البشر كان بالتكرار يعاد وهيك بعدو الناس لكنها كلما كسروا تكراره كلما كأنه أنزل جديد أيوه. مشلون نعم مين طيب. شو يا ابني لا بعد ما شهد رجع ميت نعم قال شوف يا ابني فعن علي رضي الله عنه قال أنه قال إن الوتر ليس بحتم شو ما ليس بحتم يعني مو لازم فرض شايفين اخواني نعم كصلاتكم المكتوبة يعني مو فرض من صلاتكم المكتوبة ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتر ثم قال يا اهل القرآن اوتروا فان الله وتر يحب الوتر رواه احمد واصحاب السنن وحسنه الترمذي ورواه الحاكم ايضا وصححه شايفين اخواني بمشان مراد يا أهل القرآن يعني يا أهل الإسلام مراد يعني إذا بدك تقرأ قرآن أو تقرأ ثلاث سبع آيات أو تسع آيات ما فهمت شلون؟ مراد يعني يا أهل الإسلام أو تقرأ أهل القرآن هم أهل الإسلام ما فهمت شلون؟ وما ذهب إليه أبو حنيفة من وجوب الوتر فمذهب ضعيف باعتبار رأي الشيخ شلون؟ نعم. قال ابن المنذر لا أعلم أحدا وافق أبا حنيفة في هذا جاي لك بحجة أبي حنيفة نعم. وعند أحمد هيك عندكم وأبي داود والنسائي وابن ماجه أن المخدجي بصح المخدجي والمخدجي فتح الدال وكسرة رجل من بني كنانة من هذا المخدجي الرجل من بني كنانة أخبره رجل من الأنصار يكنى أبا محمد الأنصاري أن الوتر واجب مرد واجب فرض يعني فراح المخدجي إلى عبادة ابن الصامت فذكر له أن أبا محمد يقول الوتر واجب فقال عبادة ابن الصامت كذب أبو محمد مرد بكذب يعني أخطأ مثلون سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله تبارك وتعالى على العباد من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله تبارك وتعالى عهد أن يدخله الجنة يا سلام اللي بيداوم على الصلاة ابن الصلوات الخامس مكتوب عهد بينه وبين الله عز وجل أنه بيدخل الجنة فهمتوا يا شباب نعم أي مراد به الفرائض الفرائض هم شلون يا ابني دي متممات إذا كان ناقص الفرض بتممه من النوافل فهمت؟ ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد شايفين أنه يدخل الجنة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له شايفين إخواني وعند البخاري ومسلم من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة فقال الأعرابي هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع إذا دليل الوتر مو فرض وأبو حنيفة ما بيقول فرض إخواني بيقول واجب الذي هو دون الفرض نعم وقته أجمع العلماء على أن وقت الوتر لا يدخل إلا بعد صلاة العشاء وأنه يمتد إلى الفجر فعن أبي تميم الجيشاني اسمه عبد الله بن مالك رضي الله عنه أن عمرو بن العاص رضي الله عنه خطب الناس يوم جمعة فقال إن أبا بصرة حدثني هذا صحابي جليل أبو بصرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر الحديث أخذ أبو حنيفة بالوجوب قال أبو تميم فأخذ بيدي أبو ذر فسار في المسجد إلى أبي بصرة بتحقق منه رضي الله عنه فقال أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قال عمرو بن العاص قال أبو بصرة أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد بإسناد صحيح شايفين إخواني وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر أول الليل وأوسطه وآخره ترى يصلي بالأول ترى يصلي بالوسط ترى يصلي بآخر حسب الإيش الحال رواه أحمد بسند صحيح وعن عبد الله بن أبي قيس رضي الله قال سألت عائشة رضي الله عنها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ربما أوتر أول الليل وربما أوتر من آخره قلت كيف كانت قراءته أكان يسر بالقراءة أم يجهر قالت كل ذلك كان يفعل يعني يفعل كل ذلك وربما أسر وربما جهر وربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام ربما يعني بعد المعاشرة أم اغتسل ونام أو توضأ ونام بالرسول لا مراد بالأول الاغتسال كله والثاني مراد به الوضوء الوضوء كامل تعني في الجنابة رواه أبو داود ورواه أيضا أحمد ومسلم والترمذي. ثالثا استحباب تعجيله لمن ظن أنه لا يستيقظ آخر الليل. في ناس حمامي قال سيدنا أبو بكر فعل هذا، سيدنا عمر كان أخر الأخير. وتأخيره لمن ظن أنه يستيقظ آخره مستحب. يستحب تعجيل صلاة الوتر أول الليل لمن خشي أن لا يستيقظ آخره، كما يستحب تأخيره إلى آخر الليل لمن ظن أنه يستيقظ آخره. فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظن منكم أنه لا يستيقظ آخره، أنه لا يستيقظ آخره أي الليل، فليوتر أوله، ومن ظن منكم أنه يستيقظ آخره فليوتر آخره. شايفين إخواني؟ لأنه هم في أنه إذا الأولى بتكون تحطوا لها فليوتر آخر. فإن صلاة آخر الليل محظورة، يا سلام، تحضر الملائكة وهي أفضل. رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجة. وعنه رضي الله تعالى عنه، عن مين؟ قول شو بسين جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: متى توتر؟ أنت تصلي يا أبو بكر؟ قال: أول الليل بعد العتمة، يعني بعد صلاة العشاء. قال: فأنت يا عمر أنت توتر؟ قال: آخر الليل. قال: أما أنت يا أبا بكر فأخذت بالثقة. شايف إخواني؟ أخذت يعني شو معنى بالثقة؟ بالحيطة. مش الإخواني، بالحزم والحيطة. وأما أنت يا عمر فأخذت بالقوة. شايف إخواني؟ هنا. رواه أحمد وأبو داود والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. وانتهى الأمر برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنه كان يوتر وقت السحر لأنه الأفضل كما تقدم. يعني كان بأول أمر يصلي بأول الليل ونصته، لكن بآخر الأمر كان يصلي الوتر بالأخير وقت السحر. وقالت عائشة رضي الله عنها: من كل الليل قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم. حطوا على من كسرة ما تقولها من. من كل الليل قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. رواه الجماعة. ومع هذا فقد وصى بعض أصحابه رسول، وصى بعض أصحابه بأن لا ينام إلا على وتر أخذا بالحيطة. شايفين إخواني؟ هم كانوا نوم ثقيل. فبيصلي قيام الليل بعد الوتر. إيه يعني. نعم. بالحيطة دي الحج. وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يصلي العشاء الآخرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يوتر بواحدة، لأنه عند الشافعي بجوز يوتر بواحدة. إن صلاة الركعة الواحدة باطلة لا تنعقد. مش الإخواني؟ ولا يزيد عليها على الركعة. فقيل له: أتوتر بواحدة لا تزيد عليها يا أبا إسحاق؟ كنت إيش؟ سيدنا سعد بن أبي وقاص. قال: نعم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذي لا ينام حتى يوتر حازم. شايفين إخواني؟ يعني أخذ بالحزم بالقوة حتى ما تفوت الصلاة. مش الإخواني؟ هاي الحيطة. رواه أحمد ورجاله ثقات. ثم قال: عدد ركعات الوتر كم ركعة؟ شايفين إخواني؟ قال الترمذي: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الوتر 13 ركعة. شايفين إخواني؟ كم ركعة؟ 11 ركعة. هاي تنتين عندكم هيك؟ اكتبوها. 11 ركعة ناقصة برجع عندك عبد الله حطوها. الوتر روي 13 ركعة و 11 ركعة و9 يعني 9 ركعات و7 و5 و3 و1 شايفين كم رواية؟ نعم. واحد لحاله. نعم. أي نعم. واحد لكان. كتبتوها؟ قال إسحاق بن إبراهيم: معنى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث عشرة ركعة أنه كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة مع الوتر، يعني من جملتها الوتر، فنسبت صلاة الليل إلى الوتر. من إخواني هذا قول عشر ركعات، وبعضهم اللي بيصلون كل فرد تسليمة واحدة كل الوتر عم يختم على وتر. ويجوز أداء الوتر ركعتين ركعتين ثم صلاة ركعة منفردة بتشهد وسلام، ثم صلاة ركعة ركعتين ركعتين ثم بيصلي ركعة بالأخيرة، لكن بسلام واحد يعني. مش الأخواني شو عندكم؟ ركعتين مرة ثانية. ويجوز أداء الوتر ركعتين ركعتين، ما في عندكم؟ حطوا الثاني. حاطين إشارة واحد تحط أي ركعتين. أيوة ركعتين ركعتين لابد منها، ركعتين ركعتين. بلى هي إلى أن يسلم على رأس كل ركعتين، وأداء الوتر ركعتين ركعتين، حطوا ركعتين كرروها، ثم صلاة كل ثم صلاة ركعة بتشهد وسلام منفردة، يعني عشر ركعات مثلا بعدين بيتر بيصلوا إلى عشر، 12 ركعة كل تنتين بعدين يصلي بالثالث عشر منفردة صار وتر. ما تسيدي هو ما أفرد ركعة لحالة بلا بلا سبقا بصلاة سبقا بصلاة أما أنا فيس بالليل صلي ركعة أنا في قول بجوز نعم. كما يجوز صلاة الكل بتشهدين وسلام، هل 13 كلهم تشهدين وسلام، يعني ب 12 بتقرا التشهد ما بتسلم، تقوم تجيب الركعة الثالثة عشرة وتحل وبتسلم، هي صار وتر كنت وتر يعني. انتوا شلون؟ سيدي نعم. سيكون عنده اجر استاذ يؤجر لما صلى وحده وصلى 13 لا اللي بيصلي اكثر افضل. قال فيصلي الركعات بعضها ببعض من غير ان يتشهد الا في الركعه التي هي قبل الاخيره فيتشهد فيها ثم يقوم الى الركعه الاخيره فيصليها ويتشهد فيها ويسلم. اي نعم. شفتوا شلون اخواني؟ ويجوز أداء الكل بتشهد واحد وسلام في الركعة الأخيرة، هو 13 ركعة وراء بعضهم بالطؤون وبيسلم بالأخير. من جوش الإخواني ندو بدر. نعم سيدي، هو ما بقى في مجال للشيطان إلا بحاجة 8. خلاص كل ذلك جائز وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم: وردت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في الوتر بخمس متصلة وسبع متصلة، كحديث أم سلمة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بسلام ولا بكلام. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه بسند جيد. هذا الكذباني ما كان يصلي سبعة بدون سلام بالأخير. والله شلون؟ إن ورد هذا ورد هذا كله. وكقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر مع من ذلك بخمس لا يجلس إلا في آخرهن. والله شلون؟ متفق عليه. والله شلون؟ يوتر من ذلك بإيش؟ بخمس. لا يجلس إلا في آخرهن، متفق عليه، يعني خمس قعدات هي صار 12، يقوم يوتر بالأخيرة صار 13، مو 13 ركعة، 13 ركعة يسلم يوتر من ذلك بخمسين، يعني يجيب خمس قعدات، خمس قعدات قديش بيطلعوا؟ بعشرة، ويوتر بثلاثة يسوون سوا صاروا 11، صاروا 13. نعم معلومك الوتر خمسة، إذا أوتر جابت ركعتين أربعة وبعدين جابوا واحدة صاروا خمسة، لأنه جائز بخمسة وبستة وبسبعة مر معنا كله هذا جائز. أما هون 13 هون كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل 13 ركعة. أيوة يعني 8 قيام ليل وخمسة وتر. خمسة وتر الثمانية ما حكى عن جاب تشهد ولا ما جاب تشهد، يعني الخمسة جابهم إيش؟ وتر جعلهم أو 13 كلهم وتر بيصير يعني. نعم لا يجلس إلا في آخرين متفق عليه. وكحديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعو ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي 9 ثم يقعد ويتشهد ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي 2 ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد فتلك 11 ركعة. فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر 7 وصنع في 2 ركعتين مثل صنيعه في الأول. وفي لفظ عنها رضي الله عنها فلما أسن وأخذه اللحم أوتر 7 ركعات لم يجلس إلا في 6 والـ7 الشاسع رأس مسلم بأمجي بالـ7 وبسلم ولم يسلم إلا في 7. وفي لفظ صلى 7 ركعات لا يقعد إلا في آخرين. أخرجه الجماعة وكلها أحاديث صحاح صريحة لا معارض لها سوى قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. هذا المعارض الحديث وهو حديث صحيح لكن الذي قاله هو الذي أوتر 7 والـ5 شايفين إخواني. وسننه كلها حق يصدق بعضها بعضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب السائل عن صلاة الليل بأنها مثنى مثنى ولم يسأله عن الوتر. وأما 7 والـ5 والـ9 والـ1 في صلاة الوتر والوتر اسم للواحدة المنفصلة مما قبلها وللـ5 والـ7 والـ9 المتصلة كالمغرب اسمه وتر كمان اسم للثلاثة شو عندكم المتصلة المتصلة أن رايح اللام تبعها ورايح لها المتصلة. فإن انفصلت 5 والـ7 بسلامين كالإحدى عشرة كان الوتر اسما للركعة المفصولة وحدها. أما لو الله صليتم كل سلام واحد كل اسم وتر كما قال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي الصبح أوتر 1 توتر له ما قد صلى. فاتفق نعم حديث هذه مرة واحدة عن المسلم فين حديث لا مثنى مثنى حط ما حط واحدة تاني مثنى مثنى تلتين فإذا خشي الصبح أوتر 1 توتر له ما قد صلى. فاتفق فعله صلى الله عليه وسلم وقوله وصدق بعضه بعضا. ثم قال القراءة في الوتر حجيتنا لهون وتقروا كمان حجيتنا لهون مشان الشيخ سعيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا